فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، عندنا شرح أصول الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين أبقى ثلث الليل الآخر، فأقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا حديث مطبق عليه، وفيه هذا الحديث أيضا يتكلم فيه الإمام على أهم الصفات، على أهم الصفات، الصفات الفعلية ما زلنا نتكلم عنها، وهي صفات تتعلق، هذه الصفات يعني تتعلق بإيش؟ هذه الصفات تتعلق بالأسباب وبالمشيئة. إن وجدت الأسباب وجدت الصفات، إن وجدت المشيئة وجدت الصفات. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين أبقى ثلث الليل الآخر، فأقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فالنزول هنا نزول كما في أهل السنة والجماعة، نزول يليق بجلاله وكماله سبحانه جل في علاه، نزول يليق بعظمته. وهذا النزول مؤقت، لأن النزول جاء في الأدلة، نزول في ثلث الليل الأخير، نزول في نصف الليل، نزول في أول الليل. وصراحة النزول يكون في ثلث الليل الأخير، وحسابه أن تحسب من غروب الشمس إلى شروق الشمس، ثم تحسب الثلث، هذا ثلث الليل الأخير. إذا أردت أن تحسب الشطر يبقى تحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وتقسم على اثنين، يبقى هذا نصف الليل. وكما قلنا هو نزول يكون من نصف الليل ويبقى إلى آخر الليل، لأن الله قال: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هو نزول يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. وهذا النزول نزول في التصريح بمن يستغفرني فأغفر له، من يعطيني، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. فهذا نزول، نزول بركة، نزول عطاء، ونزول جود وكرم يتعبد المرء لله به، بأنه يحرص على هذا الوقت، الوقت الذي ينزل فيه الله جل وعلا، ففيه الاستغفار وفيه الدعاء وفيه السؤال وفيه النعمة من الله جل في علاه. فقال: ما يدعوني فاستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذه فيها الثلاثة على كما قلنا التعبد لله بنزوله، نزول يليق بجلاله وكماله. طبعا قلنا أهل البدع والضلالات يقولون أن ينزل أمره، تنزل رحمته، تنزل ملائكته، وكل ذلك تحريف وليس تأويلا، لأنه بلا قرينة. هل الملائكة، هل الرحمة، هل الأمر هو الذي يقول: من يستغفرني فأغفر له، من ما يسألني فأعطيه؟ من يملك ليعطي إلا الله جل وعلا؟ من يملك خزائن السماوات والأرض؟ من يستغفرني فأغفر له؟ فإذا هنا نزول يليق بجلاله وكماله، وهذا نزول حقيقي نعلم أنه من الله جل وعلا، له كيفية لا نعلمها، كيفية في الغيب، كيفية غيبية لا يعلمها إلا الله جل في علاه. ولا نقول يعني طرحا أن نقول: طب ينزل والسماء الدنيا، طب السماء التي فوقه، طب السماء تجل ولا تظل. نقول: أولا السماء لا تظل ولا تقل، سبحانه أكبر من كل شيء. وأما نزوله هل يخلو منه العرش ولا يخلو منه العرش، هذه بدعة. الكلام فيها معناه النظر للتكييف، يعني كيفية الصفة. ونحن نقول: المؤمن ماذا يفعل؟ المؤمن يقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يتأتى أمر عجيب جدا، وهو إذا قلنا بالتسليم لله جل وعلا في النزول، نقول: نثبت الاستواء على العرش، الرحمن على العرش استوى، كل أدلة جاءت بذلك، ونثبت أيضا النزول، يبقى نقول استوى على العرش ونقول نزل والله أعلم بكيفية. هذا أسلم ما يكون، أسلم ما يكون أن تكون ممن استسلم لله جل في علاه. فقال بقوله: الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء؟ إذن الله في السماء على العرش فوق السماوات، وينزل نصف الليل الآخر إلى الفجر، ينزل إلى السماء الدنيا وينادي: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستشفي في بعض الروايات فأشفيه. فهذه أيضا من الصفات العظيمة، هي من صفات الأفعال النزول، نزول يليق بجلال الله جل في علاه وكرمه وبهائه، كالمجيء وكالإتيان. هذه أيضا من الأمور المهمة في الاعتقاد. ردا على النزول هنا في نزول كما قلنا، النزول هذا نزول عطاء وجود وكرم، وهذا نزول كل ليلة عام، عام لكل أحد يستغفر ويسأل ويعطي. نزول خاص بعرفة، أهل عرفة فقط، هذا يدنو الله العالم أهل من الحجيج فقط، ويباهي بهم الملائكة يقول هؤلاء انظروا إليهم شعصا غبرا أتوني، ما ما ما يطلبون، فيغفر للجميع. لذلك يقول الذهبي ينقل عن ثوري أو عن غيره، يقول من وقف بعرفة وظن أنه لا يغفر له فقد أساء الظن بربه، لا أرجع إلا مجبورا من فضل الله في علاه. الله مرزقنا الحج يا رب العالمين، الله مرزقنا الحج يا رب العالمين. ونزول أيضا نصف شعبان يغفر للجميع سوى المشاحن أو الكافر. والمشاحن شوف هنا خبيث النفس حاقد القلب يستوي في الفعل مع من؟ مع المشرك، مع المشرك. هذه مشكلة كبيرة جدا. نعم، قال من يدعوني من فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. الفوائد المستنبطة، أصل التقعيد العام في إثبات صفات الرب الجلي العلي سبحانه وتعالى هو على قول ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وأيضا فيها أن حسن التعبد لله بأسماء الحسنى وصفات العلى التحري في أوقات الفضل وأوقات النزول. لا يقنط من رحمة الله إلا غبي جاهل، لأن الله في كل ليلة يقول من يستغفرني فأغفر له ولو فعل جبال السيال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.